قال إذا كان في قرية مسجد تقام فيه الجمعة ولكن هذا المسجد تابع للطريقة الصوفية ولا يقام فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفيه بدع فهل يشرع إقامة جمعة في مسجد آخر؟ إن تيسر إقامة الجمعة في مسجد آخر دون حصول فتن فليتسعوا إليه، وإن لم يتيسر فلا يخلو الأمر من حالين: إما أن تكون تلك البدع تصل إلى درجة الشرك كدعاء الأموات في قبورهم، كان يقول مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أغثني يا حسين، يا بدوي، يا نقشبندي، يا شاذلي، يا مرغني، يا ختمي، يا فلان إلى آخره، يا تجاني، يا جيلاني، فهذا هو الشرك الأكبر، كمن يدعو اللات والعزة ومنات وهبل، حتى ولو دعا الرسل والأنبياء والملائكة، حتى ولو دعا من؟ الرسل أو الأنبياء أو الملائكة من دون الله واستغاث بهم، فهذا شرك أكبر. فإن وجد الشرك، إن وصل الأمر من المخالفات التي في هذا المسجد التي ذكرتها إلى هذا الحد، وأنهم يدعون الموتى في قبورهم، يطلبون منهم المدد، ويطلبون منهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، فهنا لا تصح الصلاة فيه البتة، البتة لا سيما إن كان الإمام يدعو ممن يدعو القبور، الصلاة فيه باطلة حتى ولو لم تقم جمعة. وإن كانت البدع دون ذلك ولم يوجد مسجد آخر، يعني كانت بدع غير إيش؟ مكفرة. غير مكفرة، بدع غير مكفرة، ليس فيها دعاء لغير الله وليس فيها شرك، فإن لم تجدوا طريقا إلى استبداله بمسجد آخر فصلوا الجمعة معهم، لأن القاعدة عند أهل العلم أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بإيش؟ بغيره، كمن عنده مخالفات معاصي أو بدع لكنه يصلي ومحافظ على الصلاة فهذا يصلى خلفه ما لم يوجد من هو أفضل منه، فإن وجد من هو أفضل منه وجب تقديمه، وإن تعسر لكونه الإمام الراتب صلينا خلفه، هذا هو أرسلهم صلوا خلف كل بر وفاجر من المسلمين. لكن كما قلت وأؤكد، إذا كان الأمر يصل إلى حد التعلق بغير الله سبحانه وتعالى من دعاء أصحاب القبور والتضرع لهم وطلب قضاء الحوائج منهم والذبح لهم والنذر لهم والاستغاثة بهم كما هو واقع في كثير من بلاد المسلمين، فهذا لا تصح الصلاة فيه. ولذلك أقول للإخوة من يسمعني من زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يتقبل منهم، أقول لهم وأحملهم أمانة أسألهم عنها يوم أن نقف بين يدي الله، أحملهم هذه الأمانة، من كان مبتلا بالتعلق بأصحاب القبور فليجدد إسلامه من الآن، لأنه ليس بمسلم، ولو كان يصلي ويزكي ويصوم ويحج فإنه لا قيمة لذلك، قد ينقض الصوم والصلاة والحج والزكاة والعمل الصالح كله بمد يده إلى ميت في قبره وقول مدد يا سيدي فلان، أليس كذلك؟ والله إذا مد يده إلى مخلوق قال مدد يا فلان فقد كفر وأشرك، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. كيف يا عبد الله تدعو ميتا لا حراك به، هو بحاجة إلى دعائك، فهو يدعى له ولا إيش؟ ولا يدعى من دون الله. إنما يجري في بعض بلاد المسلمين، وكان موجودا عندنا قبل نحو 3 قرون، ولكن رحم الله من أزال هذه المظاهر الشركية على يديه من دولة التوحيد، ومن عاونه من أحيا الله به السنة، الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى وتلاميذه وأحفاده، وحيث أزيلت ولله الحمد هذه المظاهر الشركية قبل نحو 3 قرون، واستكملت في هذا العهد، استكمل ما تبقى منها في هذا العهد الزاهر منذ توحيد هذه البلاد على يد الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى. أقول يا إخوتاه، من كان مبتلا بهذا، وأنا أعرف أن البعض قد يكون واقعا في هذا الأمر، فلا تأخذنكم العزة بالإثم، وإنما اقبلوا الحق، لا تمدن يدك إلى ميت في قبره تسأله ما لا يسأل إلا من الرب جل وعلا. أنا أسألك سؤال، عندما تأتي إلى قبر السيد أو الشيخ أو الولي كما يدعون وتمد يدك نحوه وتقول شلل يا فلان أو مدد يا فلان أو أغيثني يا فلان، أسألك بالله هل يسمعك؟ أسألك بالله هل يستطيع إجابة الدعاء؟ لو قدر أنه يسمع، والله لا يسمعك ولا يجيب دعاءك، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو جئت وقلت مدد يا رسول الله، أغثني يا رسول الله، والله لا يسمعك ولا يجيب دعاءك، بل يتبرأ منك يوم القيامة، يتبرأ منك. ولا تغرنكم بعض الأشرطة التي يوزعها بعض الموتورين من بعض أدعياء الدعوة الذين يدعون في أشرطتهم إلى الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الأموات، وهي وللأسف توجد في بعض التسجيلات. لا تغرنكم هذه، احذروا منها، فإن هذا هو الشرك. أترضى يا عبد الله أن تطرد من حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ أترضى يا عبد الله أن يتبرأ منك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتبرأ عيسى عليه السلام من النصارى يوم القيامة؟ هل ترضى بذلك؟ ها؟ هل ترضى بذلك يا عبد الله؟ لا. وأيم الله أن من يقول مدد يا رسول الله أو يذبح له أو ينذر له سيتبرأ منه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ويقول لهم سحقا سحقا لمن غير وبدل عليه الصلاة والسلام، عندما يمنعون من الشرب من حوضه. نسأل الله أن يسقينا وإياكم منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. فيا إخوتاه، احذروا من هذه الأعمال، احذروا من التوجه لغير الله، لا إلى رسول ولا إلى ملك ولا إلى إنس ولا إلى جن ولا إلى ولي ولا إلى صنم، فإن من يقول أغيثني يا شيخ فلان، مدد يا شيخ فلان، كمن يقول أغيثيني أيتها اللات والعزة ومنات وهبل، لا فرق بين هذا وذاك، إذ الكل دعاء لمن؟ لغير الله تبارك وتعالى. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. تأمل هذه الآية يا عبد الله، وتأمل قول الله تعالى، والذين تدعون من دون الله ما يملكون إيش؟ من قطمير. تأملوا معي هذه الآية جيدا، تأملوها، فتحوا أذهانكم، والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم ماذا؟ لا يسمعوا دعاءكم. ثم قال ولو سمعوا، هذا افتراض، مجرد افتراض، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. نفى الله عن المدعوين 4 أمور. الأمر الأول قال ما يملكون من قطمير، والقطمير هو اللفافة البيضاء الرقيقة التي تحيط بنواة التمر، ولا ما دون القطمير. فإذا كان هذا الذي تدعوه لا يملك من قطمير، فكيف تدعوه من دون الله؟ والنكرة إذا جاءت في سياق النفي أو الشرط أو الاستفهام فإنها تفيد العموم، فلا يملكون من قطمير ولا ما هو أقل من القطمير، بل لا يملكون من دون الله شيئا، حتى ولو كانوا ملائكة أو أنبياء أو رسل أو عبادا صالحين لا يملكون من دون الله شيئا. طيب الثاني بعد أن نفى أنهم يملكون من دون الله شيئا قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. والله لو تأتي تقول أغيثني يا رسول الله إلى يوم القيامة فإنه لا يسمعك ولا يجيبك، ولو تقول أغيثني يا حسين إلى يوم القيامة لا يجيبك ولا يغيثك بل يتبرأ منك، ولو تقول أغيثني يا تيجاني ويا بدوي إلى يوم القيامة لا يجيبك ولا يسمعك أبدا، لا يسمع دعاءكم، وما أنت بمسمع من في القبور. ثم قال ثالثا ولو سمعوا ما استجابوا، حتى لو ثبت أنهم يسمعون، مع أن هذا افتراض، انتبهوا أنه ماذا؟ افتراض. حتى ولو سمعوا ولو كانوا أحياء فإنهم لا يستطيعون الإجابة، إذ أن فاقد الشيء لا يعطيه. من الذي يستطيع الإجابة؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أكملوا أإله مع الله، قل هذا لعباد القبور، قل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله يا مسكين يا عابد القبر. إذن ولو سمعوا إيش ما استجابوا لكم أبدا. ثم الأمر الرابع أنهم يوم القيامة يتبرؤون من عابديهم ويقولون ربنا ما كانوا إيانا يعبدون، كما يتبرأ عيسى من النصارى، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. انتبهت يا عبد الله؟ أيضا من يقول مدد يا رسول الله سيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ما كانوا إيانا يعبدون، وسيتبرأ منهم وسيقول لهم إنني قلت لهم يا ربي قولوا لا إله إلا الله ماذا؟ تفلحوا. فمن يقول مدد يا رسول الله ليس بمفلح، ومن يقول مدد يا فلان ليس بمفلح، لأنه خرم لا إله إلا الله ونقض لا إله إلا الله. والله لو قال لا إله إلا الله مليون مرة ثم قال مدد يا فلان سوف يضيع كل ما قال، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فيا عبد الله أدعوك إلى التوبة من التعلق بالقبور. أنا أقول هذا الكلام عبثا أم أنه يوجد من بين الذين ينتسبون الإسلام من يفعل ذلك؟ كثير. أسألكم بالله أجيبوني، يوجد كثير وكثير ممن يدعون غير الله ويتعلقون بغير الله. ولعلي ذكرت لكم في بعض الدروس أن أحد الإخوة من بلد ما يقول أنا اجتهدت فيما يكون سببا في صحة حجي وجمعت الأموال من سنين طويلة، يقول ومن الأشياء التي فعلتها قبل أن آتي أنني اشتريت خروفا كبيرا وذهبت عند أعتاب الشيخ فلان وذبحت ذلك الخروف وطلبت منه أن ييسر لي حجي. قلت له يا عبد الله أنت أبطلت حجك قبل أن تحج، فعليك أن تتوب إلى الله وأن تجدد ماذا؟ حجك، إسلامك من جديد. هو سألني قبل الحج ولا الحمد ورجع، قلت عليك أن تتوب إلى الله وتجدد إسلامك، لأن دعاءك لهذا الميت في قبره ينقض إسلامك جملة وتفصيلا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ولو أشركوا به لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فانتبهوا لهذا عباد الله، فإنه جد خطير، والله بيانه يجب أن يقدم على أحكام الحج، وعلى أحكام الصلاة وعلى أحكام الزكاة وعلى جميع الأحكام يا عبد الله. نعم.